أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز الرجوع إلى الرسول على تقدير امتداد باب العلم وعدم طريق إلى تعيين الأحكام الواقعية من علم أو علمي، وقلنا إن الرجوع إلى الأصول المثبتة للتكليف سواء كانت محرزة للواقع كالاستصحاب أم لم تكن محرزة كقاعدة اشتغال لا مانع من جريانها، فإذا جرت هذه الأصول وانزمت موارد هذه الأصول يعني الأحكام الثابتة بالأصول انزمت إلى المعلوم جزما وقطعا وكان المجموع واقيا بمعجم الأحكام الشرعية فلا مانع من انهلال العلم الإجمالي، وبعد ذلك يرجع إلى الأصول العملية يعني إلى الأصول النافية. وأما إذا فرضنا أنه لم يفي كما هو كذلك وبقي العلم الإجمالي بعد ذلك على حاله، فالعلم الإجمالي مانع عن الرجوع إلى الأصول العملية في جميع الموارد ولا سيما على مسلكنا الموافق لمسلك الشيخ قدس الله نفسه الشيخ الأنصاري من أن الاستراد إلى أحد الأطناف لا بعينه لا يثبت العلم الإجمالي عن التنجيز، فلو فرضنا أن المعلومة بالإجمال لم يكن كثيرا بمقدار يلزم من الرجوع إلى الأصول النافية الخروج من الدين أيضاً لا يجوز الرجوع إلى الأصول لاستلزامها المخالفة القطعية، فالأصول النافية بل يعني الأصول النافية للتكليف لا تكون هذه الأصول جارية، فينتهي الأمر إلى الاحتياط. لا إشكال في أن الاحتياط إذا لم يتمكن المكلف منه لا يجب لاعتبار القدرة في متعلق التكليف، فلا يكون واجبا لعدم القدرة على الاحتياط. وأما إذا كان مقدورا أيضا لا يجب الاحتياط فيما إذا كان مخلا بالنظام، فإن الإخلال بالنظام مبغوض للشارع، فلا يكون هذا احتياطا وإدراكا للملاكات الواقعية، بل هذا عمل مبغوض. الإخلال بالنظام لا يمكن، ومن ثم حكم الفقهاء بوجوب الصناعات التي يحتاج إليها البشر من باب بل وجوب الكفائي من باب أنه بترك هذه الصناعات يختل النظام، فهذا لا يمكن أن يحتمل وجوبه لإدراك الواجبات والمحرمات ترك المحرمات، فإن هذا بنفسه مبغوض ومحرم، فهذا أيضا غير واجب الاحتياط المخل بالنظام. إنما الكلام فيما إذا كان الاحتياط موجبا للعسر والحرج من دون أن يخل بالنظام، فقد يقع المكلف في مشقة وعسر، فهل يجب الاحتياط حينئذ أو لا يجب؟ ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه لا دليل على عدم وجوب الاحتياط حينئذ، والوجه في ذلك أن دليل نفي الحرج أو دليل رفي الزرر بينه يعني بين صاحب الكفاية قدس الله نفسه وبين الشيخ خلاف في أن المرفوع أي شيء في دليل لا زرر أو في دليل لا حرج، ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أنه من باب رفع الحكم باللسان رفع الموضوع، فمعناه أن الحكم مرتفع عن الفعل الزرري أو الفعل الحرجي، كل فعل كان زرريا أو كان حرجيا الشارع لا يلزم بذلك ولا يجعل المكلف في الزرر، فهذا نفي للحكم لكن يعني نفي للموضوع، ولكن المراد نفي الحكم فهو نفي الحكم بلسان نفي الموضوع، كما في قوله عليه السلام لا ربا بين الوالد والولد، نفي للربا، وأن عنوان الربا منفي، ومن الواضح أن الربا ليس بمنفي، بل الوالد يقرض ولده أو بالعكس مع زيادتين، والربا هو الزيادة، ولكن لا حكم له، ليس بحرام في الشريعة المقدسة، فهذا من نفي الحكم باللسان نفي الموضوع، صورتان الموضوع مرفوع في ظاهر الكلام، ولكن بحسب اللب الحكم مرفوع، وإلا فالموضوع موجود. ذكر أن دليل الآخرة والدليل الآخرة من هذا القبيل، فعلى ذلك لو فرضنا أن الاحتياط كان حرجيا علمنا إجمالا بنجاسة أحد نوعين، وكان الاجتناب عنهما حرجيا، أو علمنا إجمالا بلزوم الإتيان بأحد فعله، وكان أحدهما وكان الجمع والاحتياط حرجيا، لا يمكن أن يقال أن دليل الآخرات أو دليل نفي الزرار ينفي وجوب الاحتياط، فإن الاحتياط ليس بواجب شرعي، حتى يقال أن الاحتياط حرجي أو زرري فحكمه مرتفع وهو الوجوب، الاحتياط ليس بواجب بحكم الشرع، ليكون حكمه منفيا بدليل لا زرر أو بدليل لا حرج، بل الاحتياط واجب عقلي، وهذا ينفي الحكم الشرعي، الحكم المسؤول شرعيا. بعبارة أخرى، الواجب هو أحدهما الذي لا نعلم به، أحد الفعلين الذي لا نعلم به ولا نميزه، هو ليس بحرجه، لو كنا علمنا أن الواجب أيهما لأتينا به من دون زرر ومن دون حرج، فالحكم الشرعي ليس متعلقه حرجيا ولا زرريا، فهو غير مشمول لدليل نفي الحرج أو لدليل نفي الزرر، وإنما الحرج أو الزرر في الجمع بينه وبين غيره، وهو معنى الاحتياط، وهذا يعني تحصيل الموافقة القطعية، وهذا ليس بواجب بحكمه شرعا، ليرتفع وجوبه من جهة أنه حرجي، بل هذا لازم بحكم العقل، ودليل نفي الحرج والضرر لا ينظر إلى الأحكام العقلية، بل ينظر إلى الحكم الشرعي، إذن نلتزم في المطاف باللزوم الاحتياط حتى إذا كان حرجيا، لعدم الدليل على نفي الحرج في الأحكام العقلية، فلا بد للمكلف من الاحتياط والإتيان بكل ما يحتمل وجوبه وترك كل ما يحتمل حرمته، وليس في هذا بل أي محذور، يعني ليس هنا دليل على النفي، لأنه ليس في المقام موضوع زرري حرجي، فعل حرجي أو زرري ليقال إنه ارتفع حكمه بدليل ناظره، هذا على مسلكه قدس الله نفسه. وأما على مسلك الشيخ الأنصاري قدس سره، حيث فسر دليل ناظره أو دليل ناظره بأن معناه أن الزرار مرتفع في الشريعة المقدسة، ومعناه أن الشارع لم يجعل حكما ينشأ من قبله الزرر أو الحرج، كل حكم يوقع المكلف في الحرج أو يوقع المكلف في الزرر فهذا الحكم ليس بمجعول في الشريعة المقدسة، ومعلوم أن منشأ الاحتياط هو الوجوب المعلوم في البيت أو الحرمة المعلومة في البيت الذي يوقع المكلف في الحرج، فإن كان هو الاحتياط، إلا أن الاحتياط إنما نشأ، يعني هذا الوجوب العقلي إنما نشأ من حكم الشارع بوجوب أحد الفعلين او بحرمة احد الفعلين هذا تابع له، والشيء ينتسب الى اسبق الاله، واسبق الاله هو الحكم الشرعي. اذا رفع الشارع يده عن حكمه ليس هنا حكم للعقل بلزوم الاحتياط، لزوم الاحتياط من جهة رعاية الحكم الشرعي المعلوم في البين من الوجوب او الحرمة. فبالاخره ينتهي الحرج او الضرر الى الحكم الشرعي، هو الذي يوقع المكلف في الضرر او في الحرج، ودليل لا حرج او دليل لا ضرر حاكم على جميع الادله، فيرتفع ذلك الوجوب او يرتفع ذلك التحريم. اذن بل مقتضى رفعه يعني رفع ذلك الحكم أن الاحتياط غير واجب، لأن منشأ الاحتياط الوجوب المعلوم في البين أو الحرمة المعلومة في البين، والشارع رفع يده عن ذلك الحكم المعلوم في البين، فلا يجب الاحتياط جزما لأنه موجب للحرج أو للضرر، ومنشأ هذا هو الحكم الشرعي فهو يرتفع. فهذا يختلف باختلاف المسلكين، كأن دليل العذر معناه نفي الحكم بلسان نفي الموضوع كما في لا ربا بين الوالد والولد، أو أن دليل العذر نفي للضرر في عالم التشريف، ومعناه نفي الحكم الضرري، وأن أي حكم ينشأ من قبله الضرر على الحرج مرفوع. اختلاف معنى هذه الجملة دليل لا ضرر أو دليل لا حرج يختلف الحال في المقام. على مسلك الشيخ لا يجب الاحتياط، وعلى فعما على مسلك صاحب الكفاية قدس الله نفسه يجب الاحتياط في المقام، والصحيح وما ذكره الشيخ قدس الله نفسه والوجه في ذلك أن الضرر ليس عنوانا للفعل، لا يقال إن هذا الفعل الضرر، بل هذا الفعل الضرري يترتب عليه الضرر. ليس الضرر من عناوين الفعل كالربا، حتى يقال بأنه نفي للحكم واقعا باللسان نفي الموضوع من قبيل لا ربا بين الوالد والولد. فإذا كان الأمر كذلك، يعني لم يكن عنوانا من عناوين للفعل، فإما أن يكون كلمة لا نهي، فلا ضرر معناه أن الضرر منهي عنه في الشريعة المقدسة، الشارع لا يرفس في إيجاد الضرر في الخارج كما في قوله لا رهبانية في الإسلام، وقوله تبارك وتعالى لا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج. نهي في الحقيقة عن ذلك، إن الله تبارك وتعالى لا يرضى بالرفس والفسوق، بل في الحج هذا منهي عنه وكذلك الجدال. إما أن يحمل على ذلك كما اختاره شيخ الشريعة قدس الله نفسه وكتب في ذلك رسالة مستقلة، وأثر على ذلك على أن مدلول لا ضرر هو النهي عن الضرر، نهي عن الإضرار بالغير، لا يجوز الإضرار بالغير، لا ضرر في الإسلام، الإسلام لا يجبر أن يضر الإنسان غيره، بل نفسه أيضا ولو كان في بعض الموارد. إما أن نحمل دليل لا ضرر على ذلك، أو نحمله على ظاهره من أن كلمة لا للنفي إذا دخل على الإثم لن نهي. في الآية المباركة أو في مثل لا رحمانية في الإسلام القرينة قائمة على أن المراد بالناس، وإلا فلا معنى للنفي الرحمانية في الإسلام أو لنفي الرفث والفسوق والجنال في الحج. ظاهر كلمة الله والنفي النفي ورد على عنوان الضرر و معناه ان الضرر غیر موجود مثل لا رجل فی الدار منفی هاجا و هل هو منفی تکوینا و فی عالم التکوین و الخارج قطعا لیس هاجا به منفی الضرر به انواعه و اقسامه واقع فی الخارج از ضرر المالی، از ضرر البدنی، از ضرر العرضی، کل ذلك یقع فی الخارج. فیکون المراد النفی فی عالم التشریع، از ضرر فی عالم التشریع منفیون. و ما معنا نفی شیء فی عالم التشریع یعنی لم یجعل، از ضرر لم یجعل فی عالم التشریع، کما فی بعض روایات لا ضرر فی الاسلام او فی الدین. لا ضرر فی الدین یعنی هذه المنظمه و هذه القوانین المجعوله لیس فیها ضرر، یعنی الشارع لم یجعل حکما ینشأ من قبله الضرر. فعلی ذلک و تمام الکلام فی بحث لا ضرر. فعلی ذلک یعنی علی ما ذکره شیخنا الانصاری قدس الله نفسه و ظاهر انه هو الصحیح کلمه لا نافیت لا نائیه لعدم القرینه علی ذلک. و النفی لا یمکن ان یکون خارجیه ناظرا الی الخارج بل یکون ناظرا الی التشریع کما فی بعض روایات لا ضرر فی الدین او لا ضرر فی الاسلام. فالمراد به یکون نفی الضرر فی عالم التشریع ولا معنا لهذا الكلام یعنی النفی فی عالم التشریع الا نفی الحکم الضرری اذن ما ذکره الشیخ قدس الله نفسه و سعی الاحتیاط الکلی اذا تلزم العسر و الحرج نلتزم بعدم وجوبه. ولی کلام تتمتون نذکر آنجا ما